يقول السائل الكريم: عندي محل تجاري به بضاعة كاسدة لا يتم بيعها، يقول ومقفل، فهل البضاعة المقفول عليها فيها زكاة؟ إذا كانت مصادرة ولا يستفاد منها لا زكاة عليك فيها، ما دام كسادها قبل ماذا؟ قبل الحول. أما إذا كنت أهملت وتجاوز الحول ثم كسدت فعليك الزكاة بقيمتها التي حال عليها فيها ماذا؟ الحول. أما إذا كان كسادها قبل ذلك أو فسادها قبل ذلك وتقرر إتلافها فلا زكاة عليك فيها. نعم.